الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، في الحصة الماضية جرى الكلام على مسالك العلة. ما معنى مسالك العلة؟ الطرق التي تسلك وتتبع لإثبات كون هذا الوصف علة في هذا الحكم. هي المسالك، هذا ما يقصدونه بالمسالك، معناها الطرق التي يعتمد عليها في إثبات الوصف العلة للحكم، تعليل الحكم بالعلة. فيقال هذا الوصف، هذه العلة هي التي يناط بها الحكم. كيف يثبت ذلك؟ يثبت بما يدعى عندهم بالمسالك. واضح؟ طيب، ذكرنا في الحصة الماضية المسالك مجملة يعني معدودة، قال ها هي المسالك. ما هو الأول؟ الإجماع. معناه إذا أجمع العلماء على مسلك من المسالك يصير على علة من العلل، يصير هذا مسلك ثبت بالإجماع. ثاني، النص ظاهر الصريح أو الظاهر. ثالث، الإيماء. الرابع، الصبر بالصاد، الصبر هي القياس المسبار، الصبر والتقسيم. الآخر، المناسبة والإخالة. الآخر، الشبه. والآخر، الدوران الوجودي والعدمي. والأخير، الوجودي فقط، الدوران الوجودي المدعى عندهم بالطرد. تكلمنا على الإجماع ثم على النص، لا داعي لأن نرجع إلى النص، سيأتي استدراكه والله تكميلته في ما نقرأ من الشرح. ثم قال والثالث الإيماء. معنى هذا هو والثالث الإيماء، الإيماء يعني هذا ممدود قصير لضرورة الوزن. والثالث الإيماء عرفه بقوله اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي. الثالث من مسالك العلة هو الإيماء. ما هو الإيماء؟ الإشارة. الإيماء وشنو؟ كأن في الكلام إشارة إلى الوصف، إلى أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فهو إيماء. هذا اصطلاح إيماء. أو ما أفلان أي أشار، أو مت بعينيها من الهودجي، لولاك في ذا العام لم أحجوجي، يعني أو ما إليه أشار إليه. إذن الثالث الإيماء. ما هو الإيماء؟ هذا التعريف الذي عرفوه به ثقيل. الإيماء المقصود به أن يأتي وصف ويقترن بحكم. كيف يقترن؟ سيأتي. هذا الاقتران لو لم يكن لأن هذا الوصف علة له لكان ذلك مخلا بالفصح. نقرب هذا بمثال سهل. إذا قلت لأنت، وإن كان هذا سبق لنا في المسلك الثاني، بس نضربه غير للتمثيل باش يتضح المقام. إذا قلت مثلا أنت أكرم فلانا لأنه عالم، صحيح هذا المسلك الأول، بس تغاضوا على هذه باش نصل إلى المراد. إذا قلت لا أكرم فلانا لأنه عالم، هنا اقترنا هذا بهذا، صحيح هذا تعليل مباشر، لا بأس نجيب مثال آخر خير نمهد به. إذا قرأنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، الحكم قتل، إن كان ذا المثال اللي قلنا في ذا الوقت ما نمثلوش به. نعم مليح ما علينا، هذا أفضل، إن كان هذا أيضا غائب يعني نولوا غير نمثلوا برك يعني بالحقيقة ما علينا. جيد، فإذا جاء وصف واقترن بحكم، لماذا قارن الشرع بين هذا الوصف وهذا الحكم؟ لو لم يكن هذا الوصف علة فيه لكان ذلك مخلا بالفصاحة، لماذا ذكر هذا دون غيره؟ واضح؟ إذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو صح عنه أنه أعطى للفارس، أعطى للرجل سهما وللفارس سهمين، لما هذا؟ لو لم يكن هناك مدخلية لغير الراكب في الحكم لكان اختصاص الحكم بالرجل مخلا بالفصاحة، حيقول أعطي لكل من شارك في الجهاد. أو القينا ثاني غير في المثال اللي هربنا منه، اصبروا. نعم نعم، كيف ما مدخل هذا فيما نحن فيه؟ دعها عندك حتى نفرش ثم بعد ذلك نجلس على الفراش، رانا عاد في الأرضية. طيب، قلنا إذا جاء عن الشرع، إذا جاء في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا مقترنا بحكم، فإنك لو لم تجعل هذا الوصف علة له يناط به الحكم لكان ذلك مخلا بالفصاحة. واضح؟ طيب، أمر ثاني له صلة بهذا، هذاك الوصف الذي يناط به الحكم ويقترن به قد يكون ملفوظا وقد يكون غير ملفوظ، إنما يكون ذلك من باب الإيماء ومن مسلك الإيماء باتفاق العلماء إذا كانا ملفوظين، إذا كانا. ولهذا المؤلف شقال هنا قال والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون وقف، دون خلف، إذا كان ملفوظين. أما إذا كان غير ملفوظين سيأتي، لأنه قد يكون الوصف ملفوظا والحكم ملفوظا، هذا محل اتفاق، قد يكونان غير ملفوظين، هذا ليس من الإيماء باتفاق، قد يكون أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا، هذا فيه نزاع. الصواب فيه عند بعض العلماء إذا كان الوصف ملفوظا والحكم غير ملفوظ هذا يقبل. واضح؟ أمر آخر يضاف، عندما نقول ملفوظ ما الذي يقع في مقابله؟ مستنبط. عندما نقول حكم ملفوظ ماذا يقع في مقابل الملفوظ؟ المستنبط الذي تستخرجه أنت. ولذلك الحكم الملفوظ يشمل الملفوظ المنطوق به ويشمل المقدر الذي تقدره. نجيب مثال، ولا تقربوهن حتى يطهرن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجم نقول بأن هناك حكما غير ملفوظ ووصفا غير ملفوظ، صح، هما مقدران. لو لم تأتي الآية التي بعدها، لأن الآية هذه نص، يعني معنى ذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا هناك وصف غير ملفوظ وحكم غير ملفوظ، معناه فإذا تطهرن فلا مانع، فهذا يمثل له باش، لاش يمثل له بالحكم المقدر والوصف المقدر. بس مش معناه مقدر أنه راه مستنبط، لا، واضح. إذن هناك ملفوظ وهناك ما ليس ملفوظ، ولكنه في حكم الملفوظ وهو المقدر، وهناك المستنبط. طيب نجيب مثال آخر غير باش نفرشوا هذا. إذا قرأت قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الوصف مذكور ولا ما هو مذكور؟ مذكور. العفو، العفو، عفو المرأة أو عفو وليها مسقطا. إذن الوصف مذكور، الوصف والحكم مقدر. بس مش معنى نقوله مستنبط، لأن الاستثناء وش يفيد؟ يفيد بأن ما بعده مخالف لما قبله. المهم خذيت صورة عن أولا إذا اقترن الوصف بالحكم على وجه، يعني إذا اقترن بوجه بالأوجه التي ستأتي، هناك أوجه يقترن الوصف فيها بالحكم إذا اقترن دل على أنه علة له، لأنك لو لم تعتبره علة له لكان ذلك مخلا بالفصل. نقرأ البيت الأول. قال والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف. طيب كاين أمر آخر، شكون اللي يقرأ لنا التعريف نتاع الإيماء؟ واحد يقرأ لنا منكم، راه ذاكره الشنقيطي في ثم قرأ لنا، تشوف التعريف نتاع الإيماء. وعرف الإيماء بأنه اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجهه لو لم يكن الوصف أو نظيره في علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصل. تعبكم شوية. شو كيف يعرفوا؟ ما تنغبنوش به، فك يسهل إن شاء الله، ولا سهل إلا ما سهله الله. اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو الإنسان، شوف الحاجة كي تجيه معقدة يفككها، يفككها البز يبغي يفكك، تعطيه حاجة مربطة يبقى يفكك فيها يهرسها بها تسهل. اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره، كمل، لو لم زين، لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا. معليش هذا التعريف هذا الثقيل، نقرأ لكم أنا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورده الشارح يقرب هذا المعنى. وش هو النص؟ ننصت. نقرأ لكم النص غير الذي أورده الشارح، ومن بعد نقرأ النص اللي أورده الشارح. حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو غي قال له غلام أسود، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم بأنه استنكر هذا، هي يجيب لي غلام كحل، أنا ماني كحل وهي ماني كحل، من أين هذا؟ ولهذا هذا الحديث يريده أهل العلم بأن التعريض لا يستوجب الحد في القذف، وبعضهم يقول لا هذا جاء مستفتيا فلا يلزم منه عدم إقامة الحد في القذف إذا تبين، والمالكية على إقامة الحد بالتعريض. بصح يجي واحد يقول لهم وعلاش في التعريض في الخطبة قلتوا باللي لا باس وهنا قلتوا عليه الحد؟ قالك لا، كذاك جانب جمالي مليح، فيه ارتباط، فيه كذا ومنصوص، وهنا بخلاف ذلك. نرجع للحديث باش ما ننتيهوش. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود غير البالغ السواد، معناها أسود ولا مش. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ ألا قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال أراه عرق النزعة. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، داني شوف كيف. طيب الأصل هنا وين هو؟ وين هو الأصل اللي جاء عليه الحديث؟ اختلاف ألوان بعض الإبل زيد عن غالبها، هذا الأصل. الفرع اختلاف لون الولد عن لون والديه. خاطر كان كانت امها كحله ما يسالش كاع، يقول خلاص نزع اليها وصحيح الطفل قد ينزع الى امه. كاين في حديث عالة، لكن ما معنى عالة؟ خليها ثم. طيب الفرع ماذا؟ اختلاف ماذا؟ اختلاف لون الولد عن لون والديه. الحكم ماذا؟ جواز هذا الاختلاف من غير ريبة، جواز. العلة كون كل من الأصل والفرع حيوانا يحتمل أن يرتبط بسلفه الأباعد في لونه أو في سمته وشكله، واضح؟ لكن هذا ربما ما يتبين لناش بيها الأصل أو نظيره. النجم ويره الأصل هنا، الحكم ويره، الحكم وين الحكم؟ أقر به الأعرابي وهو عنده إبل مالها حمر فيها أورق. طيب نظيره وين في السؤال تاع النبي صلى الله عليه وسلم والجواب؟ لا ذيك العلة. نظيره الولد الأسود في، إذن هناك أصل في هذا الحديث، هناك أصل وهناك نظيره، هناك حكم وهناك نظيره، وهناك وصف وهناك نظيره. طيب نجيو الحديث الثاني يتبين لنا به المعنى أفضل. الحديث وينه؟ حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت، شكون اللي يحفظ الحديث هذا؟ معليش نذكره. رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟ ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها، مباشرة ذكر لها نظير الحكم ونظير الوصف. كيف؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحجي عن أمك فالله أحق بالقضاء. أيقول للأصل دين العباد؟ احنا قبل نشوفوا الأصل والفرع والعلة وغيره، ومن بعد عاد نشوفوا الحكم ونظير الحكم والوصف ونظير الحكم. وين راه الأصل هنا؟ دين العباد. وين راه الفرع؟ دين الله. وين راه الحكم؟ مشروعية القضاء. وين راه العلة؟ كون كل منهما دينا يجتمعان. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نبه على كون نظير الوصف يكون علة لنظير الحكم. أي يقولون وينها نظير الوصف؟ نظير الوصف يكون علة لنظير الحكم. ما هو نظير الوصف؟ نعم، نظير الوصف دين الله. نظير الوصف يكون علة لنظير الحكم. ما هو نظير الحكم؟ مشروعية قضاء دين الله. هذا يقول لك نظير الحكم، فهمت كيف؟ لهذا عرفوا الإيماء بأنه ماذا؟ أقرأ الآن لعله يتضح. أقرأ. قال وعرف الإيماء بأنه اقتران الوصف أو اقتران معناه مذكور مقترنا به بأنه اقتران، زيد بأنه اقتران الوصف أو نظيره، اقتران الوصف أو نظيره، معليش يكون الوصف بنفسه، الوصف بنفسه تقدم لنا المثال نتاعه على تساهل في المثال. أكرم العالم، الوصف وشنو؟ الحكم وشنو؟ الأمر بأن يكرمه، والوصف وشنو؟ العالم. هنا يقترن الوصف ماله بالحكم. بصح في هذا المثال الحديثين اقترن نظير الوصف بنظير الحكم، واضح المسألة؟ هذا هو الإيماء. دروك إذا كانت تسمعوا للتعريف تنجموا أنصتوا للتعريف الآن يرسخ في أذهانكم. وعرف الإيماء بأن لا قرأ غير هذه غير تعريف. عرف الإيماء بأنه اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم، فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالحكم. أحسبه الله أعلم الأمر اتضح، هذا معناه. والثالث الإيماء ما هو؟ اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضيع. لو كان مقترنا به من غير أن نأخذ منه العلية لكان ذلك مضيرا بالفصح، واضحة هذه؟ اكتفوا بهذا في هذه المسألة. زيد ذروك المؤلف سيذكر لنا أمثلة عن اقتران الوصف بالحكم، سهل شوية الآن. ماش قال؟ اشتقل البيت الموالي. كما إذا سمع وصفا فحكم، وذكره في الحكم وصفا قد ألم. زين. إن لم يكن علته لم يفيد ومنعه مما يفيت. يفيت ما كملهاش. يفيت زيد استفيدي، معك لأن استفيدي تتعلق بمفعول لاحق فلهذا أخرها. هذه أمثلة عدة. الرجاء فتح تلك النوافذ أنا كاين الحرارة شوي. هذه أمثلة عدة لاقتران الوصف. قال كما إذا سمع وصفا فحكم. أنت إذا جيت مثلا قلت لو أن شخصا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أقرأ الفاتحة في صلاتي، فقال له أعد الصلاة، سمع وصفا فحكم، فحكم بحكمين، انت كيف؟ والله قالوا لم أقرأ السورة اكتفيت بقراءة الفاتحة، قالوا صلاتك صحيح، سمع وصف فحكم. جاءه أعرابي مثلا فقال إني وقعت على أهلي، فقال افعل كذا، قالوا لو لم يكن ذلك الحكم الذي هو الكفارة مرتبا على ذلك الذي قاله الأعرابي لما كان لذكر فائدة. وعلاش يقوله؟ لو لم يكن ترك الصورة مثلا، هذه مسألة خلافية، هذا غير مثال، المثال عمركم ما تأخذوا منه، مش يجي انت الواحد أصولي يذكر مثال مثلا تقول خلاص أو ذكرها فلان في كتاب الأصول، هو مرة جديدة بيبين بأحكام الله، هو يذكر أمثلة يتساهل، ما تديش الأحاديث من كتب اللغة، تروح مثلا لسان العرب تقول أو ذكرها في لسان العرب. كاين بعض الجماعة هما دكاترة بعد يقول له رواه في لسان العرب، يا خل الخيمة، لسان العرب ما هوش كتاب حديث، هذا راه يذكره بيستشهد على اللغة، فهمت كيف؟ فما يخطاش الإنسان. الأمثلة في الأصول تظل أمثلة، وإن كان الإنسان لو كان يوفقه ربي ما يذكرش مثال، بس صح هذاك البيان المحتاج إليه في العلوم يفتقر معه أي واحد إلى أن يتساهل، بس ينبغي له يبين هو مراش بصدد بيان حكم الله ويذكر مثاله، هو لكل مقام مقال، مش أنا راني مثلا سمعت واحد جاب مثال مثلا في النحو حديث نقوله ضعيف، يعني هذا علم وذاك علم، وإن كان المفروض الإنسان ينبه على هذه المسائل لأنه يقولوا قالها فلان، واضحة؟ طيب كيفاش قلنا احنا؟ قلنا سمع وصفا فحكم بحكم كما قلنا، هذا من جملة ما يدل على أن ذلك الوصف الذي يعني قيل يعني علة في الحكم. وش قال من بعد؟ قال كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا، وكذلك إذا ذكر الوصف ولم يبين كونه إلا مجرد ذكره، مجرد ذكره. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بحضرة الطعام، هو ما قالش راه إلا، ولكن بمجرد ذكره في الله مقرونا بالحكم هذا يبين بأنه علة له. والمثال تقدم لنا قضاء القاضي، مشي سئل فأجاب، ذكر وصفا مقترنا بالحكم في كلامه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا واد حضاركم فيه شيطان، هذا في الأثر الذي سيأتي في الموطأ في الحصة المقبلة إن شاء الله. هذا واد حضاركم فيه شيطان، قال لهم يلا اقتادوا ارتحلوا منه. علاش ذكروا هذا واد حضاركم فيه شيطان؟ علاش ذكر هذا الوصف؟ هذا يدل على أن ارتحالهم كان لأجل هذا الوصف، وهو أن هذا الموضع الذي ساهوا فيه وأصابتهم فيه الغفلة والنوم، فكيف بليكم مثلا في مكان يعني في أكثر من هذا، هذا مجرد نوم، قال هذا واد حضركم فيه شيطان وأمرهم. إذن هذا يبين بأنه إلا، لهذا قال وذكره في الحكم وصفا وإن لم يبين أنه إلا. ثالث، نعم، إن لم يكن علته لم يفيد، وكلام العقلاء منزه عن العبث، فكيف بكلام الشارع إن لم يكن علته لم يفيد. أمر واحد آخر ذكره في البيت الموالي، ما هو؟ استفيد ترتيبه الحكم عليه. هذا سبق لنا مثال، إذا رتب الحكم على الوصف كما سبق لنا في اقتلوا المشركين، والله في كلامك انت، والله اكرم العلماء، والله وهكذا، فهذا ترتيب الحكم على الوصف، لهذا قال استفيدي ترتيبه الحكم عليه. زيد، واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح. وكذلك إذا فرق الشارع بين حكمين بواحد من أمور أربعة، وشن هي؟ إذا فرق الشارع بين حكمين بواحد من أمور أربعة، ما هي؟ الوصف، الشرط مثلا، الغاية، الاستثناء، ويضاف إليه الاستدراك. فإذا فرق الشرع بين حكمين بواحد من هذه الأمور الأربعة أو الخمسة دل على أن ذلك الوصف علة للحكم. مثلا نبدأ باش بالوصف. الوصف هو ما هو عند الأصوليين ما ليس استثناء ولا شرطا ولا غاية، وهو يخصص الموصوفة، وأنتم تعرفون الوصفة وسبق لنا مثاله. ثاني، الغاية، تفريق الشارع بين حكمين بالغاية. شكون اللي يجيب لنا مثال؟ سبق لنا ولا تقربونا حتى يطهرنا. هذا باين بأن الطهارة أو بأن عدم الطهارة علة في منع القربان، وأن طهارتهن بخلاف ذلك، ففرق بين حكمين باش بالغاية. سلام يا حتى مطلع الفجر، مش شرط تكون غير في الأحكام العملية، حتى في الأحكام الخبرية العقادية مثلا، هناك تعتقد بأن ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي فنهار في النهار الموالي يختلف، هذاك النهار تابع لليل ولكنه يختلف عنها. فإذا فرق الشرع بين حكمين بالغاية دل على أن ذلك الوصف إلا للحكم. زيد بعد الغاية، يقولنا الوصف، الغاية، الشرط، وكذلك الشرط إذا فرق الشرع بين حكمين بواسطة الشرط. واضح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللي ما يعملش لا ينال هذه الحياة الطيبة. فدل هذا، لو لم يكن هذا الإيمان وهذا العمل الصالح علة في أن يرزق الإنسان الحياة الطيبة لما كان لنوطه به يعني وجه. الأمر الآخر الاستثناء، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فحال عفو المرأة غير حال تمسكها بحقها، فإذا تمسكت بحقها وقد طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، وإذا عفت أو عفى وليها. وقيل إن العفو للزوج، هناك من أهل العلم قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، وهناك من قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، معناه ولي المرأة في حالة ما إذا كانت صغيرة أو أن أمرها إليه لا يصح لها أن تعفو. المهم ما حالة عدم العفو مختلفة عن حالة العفو، ففرق الشارع بين حكمين بواسطة الاستثناء، فدل على أن ذلك الوصف علة في الحكم وجودا إن كان موجودا، هنا في العفو، إن كان العفو موجودا عدم تسليم، وإن كان العفو غير موجود تسليم الصلاة. طيب بعد الاستثناء وشنو؟ الاستدراك. شكون يجيب لنا مثال الاستدراك؟ هي خلوها عندكم حتى تجيبوها، يعني ما تحركوش مثال الاستدراك. حديث علي رضي الله عنه. نعم حديث علي رضي الله عنه قل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الخفين في السفر ثلاثة أيام. جيد، لكن هذا حديث صفوان بن عسال. جيد، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو هذا الذي يصدر من الإنسان من غير إرادة ومن غير قصد، وهو انعقاد القلب عليه وإرادته، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يبقى غير يهترف ويحلف، لا، لا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن الإنسان يجوز له أن ينطق بالأيمان من غير راوية، هذا عفو من الله، والعفو معناه ربي لم يؤاخذنا به، لكن ليس معناه أن الإنسان يحلف، بدليل واحفظوا الأصل أن لا يحلف الإنسان، لكن لو قدرنا أنه يحلف وبادرت منه أيمان هكذا كهذا الذي يجري على الألسنة هذا لا كفارة فيه، واضح؟ بدليل ولا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، معناه يحلم عنكم فلا يؤاخذكم، لكن لا، هذا ليس معناه أن الإنسان يسترسل دائما يحلف. طيب إذا ما بعد الاستدراك يختلف، ما قبل الاستدراك ماذا على الحالف؟ كفارة. ما قبل الاستدراك ليس عليه شيء، وما بعد الاستدراك لو لم يكن هذا الوصف الذي هو القصد وانعقاد القلب على اليمين هو علة الكفارة أو عدمها، إذن عدم، لكان هذا الاقتران مخلا بالفصاحة. هذه ما هذه جملة الأبو تنا. ثم قال اقرأ البيت الأخير. قال واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية أو غاية شرطين أو استثناء تناسب الوصفين، مش معنى تناسب الوصف على البناء. قال لك يا أخي احنا عرفنا الوصف هذا من أهل العلم، هذه مسألة دقيقة شوي انتبهوا لها، من أهل العلم من قال بأن الوصف في الإيماء، بأن الوصف في الإيماء والله في الإيماء بالياء والله بالياء، بأن الوصف في الإيماء ينبغي أن يكون مناسبا للحكم. وش معنى مناسبا للحكم؟ تظهر لك مواءمته له وارتباطه به، يتعقل معناه. احنا كي نقول اكرم العالم هذا عنده معنى ولا لا؟ معناه متعقل وباين والمناسبة قائمة ولا لا؟ باين، العالم يستحق ان يكرم. اهجر الفاسق، باين. بعض العلماء قالوا في وصف الايماء ينبغي ان تظهر مناسبة الوصف للحكم، معنى مواءمته له بحيث يتعقل معناه بحيث يرتبط به. وبعض العلماء قالوا لا، قالوا لا يشترط ماذا؟ مناسبة الوصف للحكم. ليه؟ ما دام الشارع ربط بيناتهم خلاص بغاية أو باستثناء أو باستدراك أو بوصف، ما دام ربط بيناتهم احنا لا نبحث في المواءمة والمناسبة، يكفي أن الشرع ربط بينهما. فإذا وجدنا المواءمة فذاك، وإذا لم نجد ما تخريج القولين؟ إذا قلنا يشترط المواءمة، انتبهوا ليه، إذا قلنا بأن المواءمة احنا سميناها هي المنا، ما عليناش يعني نتخفوا شوية من أثقال الاصطلاحات، بصح احنا عندنا المناسبة خرجت على هذا المعنى كاع. واش من مناسبة يرحم والديك بين أول جانفي وبين الاحتفال؟ قول لي يرحم والديك، قول لي حق راس العام يديروا فيه مش مخلط، يديروا فيه الحساب، ربما واحد يجي يقول الحساب رانا نحسبوا نجردوا أمتعتنا، فهمت كيف؟ لكن دي مناسبة، مجرد مناسبة مخترعة بالنسبة لنا نحن المسلمين، ما عندهاش معنى، فهمت ليه؟ المهم نرجع إلى ما كنا فيه. بعض أهل العلم قالوا مسلك الإيماء تشترط فيه المناسبة، عرفنا المناسبة؟ معناه أن تظهر مواءمة وملائمة الوصف للحكم. إذا لم تظهر الملائمة لا، بعضهم قال لا، ما مبنى قول كل منهما؟ الذين قالوا تشترط المواءمة والمناسبة قالوا هم الذين ذهبوا إلى أن العلة باعثة على الحكم، تبعث عليه وتحرك المكلف إليه، فقولهم هذا وهو أن الوصف يشترط فيه المناسبة يلتقي مع قولهم بأن العلة هي الباعثة للحكم. العلماء اللي قالوا العلة ليست باعثة معرفة، هؤلاء قالوا لا تشترط المناسبة، الظاهر عدم اشتراط المناسبة لأن المناسبة مسلك مستقل سيأتي الكلام عليه. واضح هذا؟ نعم. والله ما هو صعبش، واضح. إذن هذا معنى كوني اختلاف العلماء، واش قال في الشطر هذا؟ تناسب الوصف، معناه تناسب الوصف، اشتراط تناسبه وعدم اشتراط تناسبه مبني على هذا الخلاف اللي هو كون العلة باعثة أو. وإحنا المسلمين سواء عرفنا بأن العلة باعثة والله معرفة، يعني إحنا كي جينا العلة بهذه الضوابط اللي كنا نعرفه فيها نمتثل، ولا ينبغي للمؤمن أن يعلق اطمئنانه إلى الحكم على المناسبة. هاش واحد يقول لك وعلاه مثلا، نجيب لكم مثال، أعلاه مثلا يعني الليل نجهر فيه في الصلاة والنهار نسره، المسلم ما عنده عليه يسأل السؤال، إذا جاء عندك النص انت دعك وإن كانت نجم انت تعلل له. بس نقول لكم حاجة، الإنسان ماذا به ما يمشيش وراء العلل العامة في هذا العصر، كي تقول له يقول لك علاش، كي تقول له حكم ربي يحسب له غريه هذا مع صاحبه دير بركة. الأصل هو أن الإنسان يمتثل ويبحث عن المناسبة على ربه، لكن إن لم يدرك المناسبة ما يليق لاش يبقى قلق. هو النفوس مجبولة على الاطمئنان إلى المناسبة، بصح ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على خلاف ذلك، وهو أنه إذا ثبت الحكم التزمه وسلم له وارتبط به ويترك، وإن كان كما قلنا الاطمئنان عند معظم الناس كي تبين لهم المناسبة يعني يطمئنوا. إذن هذا ما يمكن قوله في هذه الحصة، إذا كان ما عيتوش نصردو شوية. يلا في هذا الربع ساعة نبدأ نصرد. وين توقفنا؟ يلا. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا به وبكم. كثرتها. زين. مسلك العلة ما دل على علية شيء متى ما حصل. الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتل من أجل إذا فنحو كي إذا. هذا شروع من المصنف في بيان المسالك. فقوله الإجماع يعني أن من مسالك العلة الإجماع على أن الوصف الفلانية هو العلة، كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غلط. نبهكم ما تقلقوش من كون مثال يتردد أمامكم في صفحات كثيرة متوالية. هذا هو كل إنسان يكون يقرأ في الكتب والله في النصوص وكذا ويحاول كلما مر بشيء مما يقرأه يربطه بمبحث من مباحث الأصول بعد عامين ولا ثلاثة يتجتمع عنده أمثلة عديدة، لكن هذا ما لم يفعله معظم الكاتبين في الأصول، فتلقى أنت مثال واحد دائما تدور غير عليه. لا بأس، واش دير عندك غير الوطو وحدها أخدم بها دائما. ما الأمثلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما لم أرى من توسع فيه وأثرى أصول الفقه بأمثلة عديدة، لأن التطبيقات لما تكثر القاعدة تترسخ. تفضل. قال نعم كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي إلى الميل عن الحق، ولما كان مدار النهي على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يشوش لا يمنع من القضاء، وأن التشويش بغير الغضب مانع من القضاء، مانع من القضاء أيضا كما تقدم في شرح قبله وقد تخصص وقد تعمم. وقوله فالنص صريح يعني أن المسلك الثاني هو النص، وظاهر كلامه أن النص بعد الإجماع لأن العطف بالفاء أو بثم فيه إشارة إلى أن ما بعده دون ما قبله في القوة فيقدم عند التعارض. إيه إذا جاك أنت يا إذا جاك أنت النص الصريح، فهمت كيف؟ إذا جاك الإجماع والنص فدل الإجماع على مسلك ودل النص على مسلك آخر في نفس المحل، ما عارف المحل شنو؟ في نفس الأصل مثلا. إذا دل هذا على هذا أنت كي تدير؟ ينبغي لك أن تعرف ما الذي يقدم. لهذا يقولون بأن هذه المسالك مرتبة، فعند التعارض يقدم الأقوى. تفضل. ثم مثل للنص الصريح في العلة بقوله مثل لعلة فسبب، فأقوى صوره افعل كذا لعلة كذا، فيلي ذلك افعله لسبب كذا. وأسقط بعض الأصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يوجدان في الكتاب والسنة، فيلي ما ذكر من أجل ذا من أجل ذاك قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وفي مرتبته لأجل ذا كحديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، وهذا مراده بقوله فيتلو من أجل ذا، فيالي ما ذكر نحو كي وإذا وهما في مرتبة نحو كي وإذا وهما في مرتبة واحدة كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك، وقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة. فإن قيل كيف عد المؤلف كي من الصريح في التعليل مع أنها تكون مصدرية، والمحتمل لغير التعليل ليس صريحا في التعليل به، والمحتمل لغير التعليل ليس صريحا في التعليل به. قلنا أجاب بعضهم عن هذا بأن كي المصدرية تلزمها لام التعليل ظاهرة أو مقدرة، فهي مؤكدة للام التعليل، فلم تخرج عن كونها للتعليل بالأصالات أو بالتوكيد. وفي الحقيقة مدخول كي الذي هو الفعل باعتبار ما تضمنته من المصدرية منتفيا أو مثبتا هو العلة، منتفيا أو مثبتا هو العلة. قلت الظاهر عندي ما قاله زكريا الأنصاري من أن محل كونها للتعليل إذا لم تكن مصدرية، وعليه فعدها من الصريح فيه ما غيروه بارك الله فيك. من أجل ذا فنحو كي إذا فما ظهر لا مثمت ثم الفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. نعم. يعني أن النص غير الصريح وهو النص الظاهر يلي النص الصريح، فقوله فما ظهر يعني فيلي النص الصريح ما ظهر أي النص الظاهر. ثم ذكر سياقه بقوله لام فما الموصولة مبتدأ وظهر صلتها، ولام خبر المبتدأ يعني أن النص الظاهر أي غير الصريح أقوى مراتبه اللام، كقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هذه علته، هذا الكتاب لماذا أنزله؟ موش تغرق انت في البحوث هذه انت على مش نعرف فهمت كيف تقضي وقتك وتنفق مالك فاش في الإعجاز العلمي في القرآن. القرآن كتاب هداية، احنا ما نقولوش ما كاش إعجاز علمي في القرآن، ولكن مش بهذه الطريقة يعني التي تنفق فيها الأموال وتصرف الجهود لتخرج كتاب هداية. وإحنا عدنا مثال، ايش نقول لكم مثال هكذا سوقي عامي ما نحبش ننزع عنه هذا، يعني مبالغات يعني حاوس. هذا الذي أنزل إليه الكتاب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب. هي أما تصرف الناس عن هذا، من تريد أن تهديه بكون القرآن كتاب علم؟ من قال لك ما هوش كتاب علم؟ من تريد أن تهديه، المسلمين ولا غيرهم؟ إذا كان غيرهم يعرفون من علوم الحياة ما لا تعلم، إذا كان غير المسلمين. وإذا كان المسلمين المفروض أنهم قد آمنوا. تفضل. واللام المقدرة كالمذكورة نحو أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان، لأن لأن لأن كان. ويطرد جواز حذف لام التعليل قبل أن وأن المصدريتين كما أشار له في الخلاصة بقوله نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كا عجبت أن يدو. ثم يلي اللام كيف يدو؟ وش معنى يدو؟ ما معنى يدو؟ بارك الله فيك. ودا يدي دية، وراه لي يدي الآن ما كانش دية، الآن ماتت، حق ما حق مال ضائع الآن في هذا العصر. تفضل. ثم يلي اللام في الظهور الباء كقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم. سبحان الله. وهو مراده بقوله ثم تلباء ثم تلي الباء الفاء، وتقدم الفاء في كلام الشارع من كتاب أو سنة سواء كان في الحكم كقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أو في الوصف المعلل. كيف في الحكم؟ وين هو الحكم هنا اللي راهي مرتبطة به الفاء؟ اقطعوا أمر. إيه زيد. أو في الوصف، شوف الأمر موجه لمن؟ اقطعوا جماعة المسلمين، للمسلمين، لأن كل واحد عنده فيه مدخلية مش غير الحاكم. وكل الأوامر في القرآن وفي السنة في غالبها موجهة للناس كل، لأن كل واحد عنده فيها دخل. تفضل. أو في الوصف المعلل به كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي لحصته دابته فمات لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث وقالوا بأن هذا متعلق بالآخرة فلا عموم فيه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك، إذ ما كل من يموت يكون يحصل له ذلك، فهما تفصوا من هذا التطريد لمضمون هذا الحديث بهذه العلة. تفضل. فيلي ما ذكر الفاء في كلام الراوي الفقيه كقول عمران بن حسين رضي الله عنه سهى صلى الله عليه وسلم فسجد. إيه سهى فسجد، على الجمع بين اربط بيناتهم سهى فسجد، إذن للسهو مدخلية في السجود. قاء فتوضا، ايه على الخلاف في فتوضا. زيد. فيليه الفاء في كلام الراوي غير الفقيه وقوله يتبع بالشبيه، يعني لكن ما معنى الفقيه؟ يعني يا اخي هذه امور ترجع للعربيه ولا ترجع للفقه؟ لا، هذه المسائل تاع اللغه ترجع للغه ولا للفقه؟ ترجع للغه. إذا كان هذا صحابي وكان صاحب لغة، هذه مسألة لغوية، هو يعبر عما رأى، فإذا كان يعرف اللغة ما غاديش يجيب هو أمر غير هذا. إذا كان الوصف، إذا كان الحكم مرتبا على الوصف مرتبطا به بالفاء، واضح؟ إذا كان ذروك من اللي ما يعرفوش العربية، بس إذا كان اللي يعرفه العربية هذا هو الذي فهمه هو فعبر عنه بهذا الوعاء اللي هو اللفظ. أما الفقيه، فقيه الآن حتى وما يعرفش العربية ينبغي أن لا يعبر حتى يتأكد من سلامة تعبيره. أما الصحابي إذا كان يعرف العربية يعرف العربي، هذه مسألة ترجع إلى اللغة. إحنا نقول الفاء فهذه ما يشفق، هذا الكلام فيه شيء. تفضل. وقوله أنه يتبع ذلك المذكور بكل ما يشابهه في كونه ظاهرا في العلة نحو إن وإذ ونحو ذلك، كقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم، هذا يخلص. وكقولك اضرب العبد إذ أساء، وقوله يتبع مبني للمفعول، وقوله فالفاء بالرفع عطفا على الضمير المرفوع في قوله علم من غير فاصل على حد قوله قلت إذ أقبلت، إذ أقبلت قلت إذ أقبلت، وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا، تعسفن رملا يعني عطف الظاهر على الضمير من غير فصلين. تفضل غيره. والثاني فالإيمة اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو وذلك الوصف أو النظير اقترانه لغيرها يضير، يعني أن المسلك الثالث من مسالك العلة هو الإيماء. وعرف الإيماء بأنه اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره متعب هذا التعريف هذا، لكن لعلكم قد فككتموه باين يعني الحمد لله. ها زيد تفضل. وإخلاله بالفصاحة ومراده بقوله اقترانه لغيرها يضير، نعم إلى اقتران الوصف بالحكم ستأتي في الأبيات التي بعد هذا. هو المشكل هنا وين؟ حتى توري لي الوصف المقترن بالحكم عاد وري لي نظير الوصف. صاحبي أنا مازال ما بنيتش، قاعد تبني لي حاجة على غير أساس. يعني المفروض الإنسان يعرف في الأول الوصف ولا نظيره، هذه المشكلة. ولذلك المؤلف الله يرحمه الشيخ الناظم يعني خالف في الشرح ما ذكره العلامة الشنقيطي، فذكر قبل الوصف والحكم ثم بعد ذلك. أما العلامة الشنقيطي أراد أن يتبع الأبيات فأرجع الحديث عن الوصف والحكم إلى ما بعد، وذكر نظير الحكم ارتباط نظير الحكم بنظير الوصف. وما صنع هو صنع أراد أن يتبع النظم، وصاحب النظم خالف نظمه فقدم الأسهل. ولذلك الناس يقولوا لك الإنسان يبدأ المربون المعلم يقول يبدأ الإنسان من الأسهل للأصحب من المحسوس. كانوا يعلمون أنا بكري كنا معلمين منذ 40 عام الله، كان من المحسوس إلى نصف المحسوس إلى البعيد، فهمت كيف؟ فالمؤلف الشارح يعني تاع المصنف صاحب التصنيف يعني تدرج. تفضل. ومثال اقتران نظير الحكم بنظير الوصف حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين فكنت قاضيته؟ هذا الحديث سبحان الله يعني كاين بعض أهل العلم يقولوا بأن ديون العباد تقدم على الديون المرتبطة للإنسان نحو ربه. هذا الحديث يمكن أن يكون خلاف هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، فدين الله أحق من القضاء. يقولوا بأن الزكاة يعني عندهم تفاصيل فيها، لكن هذا الحديث واضح المعالم بين الدلالة على خلاف هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن قال أحق ما قال في منزلة. هم يقول لك لا يقدم دينه، يقدم دين العباد. مبدأ أن الحقوق بين العباد مبنية على المشاحة. إيش الدير؟ هذا تعليلك وتعليلي، صح؟ هذا كلام رسول الله. نقدمه على دماغي أنا قاعد ولي ما نقول لك ما نفكرش، لكن راني نفكر. نقول بأنه يقول أحق إذا هذا الحديث صحيح، هو يقول أحق، ماذا أصنع أنا؟ أحق أن يقضى. تفضل. فالمرأة سألت عن دين الله على الميت فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه مقترنا بنظير علة المسؤول عنه، فلو لم يكن جواز القضاء فيه مالك بكون الدين علة لاهلة كان بعيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبه على كون نظير الوصف علة لنظير الحكم، كما نبه على أركان القياس الأربعة، فالأصل دين العباد والفرع دين الله تعالى، والحكم جواز القضاء، والعلة في الأصل والفرع كون كل منهما دينا. ما شاء الله. وقول المؤلف دون دون عرف، يعني أن الوصف والحكم إذا كان مصرحا بهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه إيماء بلا خلاف، ومفهومه أنهما إن كانا غير ملفوظين أي كانا مستنبطين وليس من صور الإيماء، وإن كان أحدهما ملفوظا والثاني مستنبطا ففيهما ثلاثة أقوال، قيل هو إيماء، وقيل لا، وقيل إن كان الملفوظ الوصف فهو إيماء، وإن كان الحكم مثال ذكر اللفظ واستنباط الحكم قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن حلية البيع وصف ملفوظ يستنبط منه حكم هو صحة البيع، ومثال ذكر الحكم دون الوصف التنصيص على تحريم الربا في البر مثلا، فإنه حكم منصوص يستنبط منه الوصف وهو الاقتياد والانتقار على أحد الأقوال الماضية. أوه تفضل بارك الله فيك، تفضل. إذا سمع الصفحة لم يكن إلا تهول المحيط ومعه من ما يفيد التبديل. ذكر في هذه الأبيات أمثلة من أمثلة الإيمان، أول حكم صلى الله عليه وسلم بعد سماع وصفه كما في حديث الأعرابي الذي قال وقعت أني في نهار رمضان، قال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبا، فأمره بالعتق بعد ذكر الوقاع، فأمره بالعتق بعد ذكر الوقاع دليل على أن الوقاع علة العتق، وإلا قال السؤال عن الجواب وذلك بعيد، وهذا مراده بقوله كما إذا سمع وصفا فحكم. ثاني ذكره صلى الله عليه وسلم في الحكم وصفا لم يصرح بأنه علة، لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة. مثاله حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غفور. أعوذ ذكره مثلا، كان يمكن نجيب هذه الحديث مثلا أنها عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، فهمت كيف؟ فيمكن والله مثلا الحاد النهي عن الحديث بالثوب الذي فيه صورة ونحو ذلك، يعني الأمثلة كثيرة، ولكن المهم يكفي المثال للتوضيح. تفضل. معنى هذا وأنت تقضي بحكم الله تعالى ينبغي أن بحكم الله وأنت مجتهد، لأن بعض أهل العلم والمالكية يشترطون فيه الاجتهاد، ومع ذلك هذا التشويش قد تحيد به عن سنن العدل والإنصاف فلا تقضي، أما إذا كنت تحكم بحاجة أخرى كامل فهذا أمر آخر أدهى. نعم، ولذلك الحديث انتع القضاة ثلاثة لا ينبغي أن ينزل على أوضاع المسلمين اليوم، قضاة ثلاثة لا أبدا، هذا ما ينزل على أوضاعنا نحن، هذا ينزل على أوضاع الناس عندما يرجعون إلى أحكام الله فيما يقضون به، أما الآن فما كانش، ما كانش ثلاثة، ما كانش التقسيم تاع ثلاثة. نعم تفضل. إذن هذيك استفيد على أخرها هنا يا الشارع، لأنها استفيد كون مسلك الإيماء استفيد من هذا وهو ترتيب الحكم على الوصف، استفيد مسلك الإيماء من ترتيب الحكم على الوصف. تفضل. غيره تفضل. واتضح تفريق حكمين بوصف مصطلح غاية شرط الاستثناء، لأن من أمثلة الإيماء تفريق الشارع تفريقا بين واحد من أربعة أمور، الأول الوصف في اصطلاح أهل الأصول وهو لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك، وسواء ذكر الوصف المفرق به مع كلا الحكمين أو أحدهما. مثال الأول أنه صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرس سهمين، يعني هنا ذكر الحكم وذكر الوصف مع كلا الأمرين. تفضل. تفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا، والمراد بالوصف الوصفين في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل. مش احنا قلنا الوصف اللي يكون ما يكون جامد وهنا راه جامد، ما جوابنا؟ يحملوا معنى الوصفية. احنا سبق لنا في قضية الخمر، لو كان تعلق انت الحكم غير على الخمر لمجرد انه اسمون هذا لا يصح، لكن اذا علقت وقد استحضرت في ذهنك الاسكار يصح. كذلك هنا الرجل مش تعليقه على مجرد اللفظي، كيف كيف كونه غير راكب، كونه الرجل ذاته. ولذلك اذا الانسان شارك بنفسه هذا له سهم، هذا المعنى. نعم تفضل. والمراد بالوصفين في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل لا اسماهما، هذا وفرق بين المفهوم نتاعهم وبين الاسمين مجردين. نعم. إذ لا مدخل للتسمية بمجردها في التعليل كما تقدم، هو وصف طردي. تفضل. ومثال ثاني حديث صاحب هداية، هذا لم يذكر فيه الا ماذا؟ هذا ذكر الوصف مع الحكمين، وهنا لا، هنا ماذا؟ ذكر الوصف مع الحكم، وماذا وغير معناه غيره بخلافه. نعم تفضل. ومثال الثاني حديث القاتل لا يرث اي بخلاف غيره المعلوم ارثه، فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث المعلوم بصفه القتل لو لم يكن لعلته لعدم الارث لكان بعيدا. الثاني الغايه، وقد تقدم تعريفها في قوله ومنه غايه عموم الى اخره. وين تقدم تعريفها؟ التخصيص. هذا تقدم في التخصيص، هذا معناه راه يحيل على ما تقدم. تفضل. كيف من الايماء تفريق الشارع بين حكمين بغايه كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفريقه بين المنع من قربانهن، من قربانهن هذا فعل قربان، ما القربان شيء اخر، قربان نعم قربان بكسر. يستعمل الانسان هذا الوصف خير ما يستعمل واحد اخر وصف، سيما في بعض وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كل شيء إلا النكاح ولا عطر بعد عرس، خشلو كان قال القربان يمكن ما يفهم واحد حاجة، وهو يبين الأحكام قال نكاح في المقام الذي يلزم فيه البيان ما عندك مت، لكن إن كانيت في الأماكن في أوقات معينة لا بأس. فضل. نعم راك تشوف كيف الشارح رفقا بالقارئ في كل مثال يجيب هذا، وهو أنه لو لم يكن لهذا الاقتران فائدة التعليل لكان بعيدا وغير مفيد ومخلا بالفصاح. نعم. يعفون ما وزنه؟ ما وزنه يفعو إلا أن يعفون؟ طيب الرجال يعفون؟ دبروا في الوزن، دبروا الميزان، اللي ما عنده ميزان ضاع. طيب النون هنا ليش ما يش مجزوم بحذف النون؟ بارك الله فيكم، صح روحوا زيد. هو عقدتم الأيمان المذكورة في سورة المائدة بمثابة كسبت قلوبكم في سورة البقرة. هذا كسب القلب وتعقيد الأيمان هو كسب القلب. نعم. إيه يلا كملنا آخر تناسب الوصف. تناسب الوصف على الجهاد يعني أن اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه المومى إليه يعني الذي يومأ إليه يشار يعني أن اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه مبنية مش المومية هذه والله مش اشتري هذه المومية ما أكثرها في هذا العصر كثروا يعني للسياحة قال تفضل وروح يدويها في أوروبا وكذا لا حول ولا قوة عالجوها مما أصاب من الداء الذي أصاب انت كيف تفضل مبنية على الخلاف المتقدم في الصفة هل هي الباعث أو المعرف ومن قال هي الباعثة على تشريع الحكم اشترط المناسبة ومن قال هي المعرف للحكم لم يشترطها هذا مراد المؤلف وحجة عدم اشتراط المناسبة إيه المناسبة مسلك مستقل ما تدخلها ليش في الإيماء الإيماء قلت لي إذا كان اقترن الوصف بالحكم على وجه معين أفاد العلية خلاص أما المناسبة هذه إذا لم يكن هذا المسلك متوفر وهو مسلك الاقتران تفضل إيه إيه على وفق الحكمة دي أحيانا لا يظهر لك أنت يمكن أن يعارض هذا أنت ما ظهرت لكش عشرة ما ظهرت لهمش معظم الناس ما ظهر لهمش لكن ليس معنى ذلك أن المناسبة مش موجود أنا ما ظهر ليش عقلي محدود يمكن أن يناقض هذا التعليل بهذا نعم واعترض أضد هذا عالم قائلين والله أعلم وأحكم السلام عليكم.